واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. أوذي عليه الصلاة والسلام وقدر الله عليه البلاء، كل أولاد من الذكور قبض الله أرواحهم وهم صغار، ترى صعب، أصعب بلاء على الإنسان أن يموت ولده، صعب. وهنا يبين الصبر، تراها يبين الإنسان بصبره، إذا الله يحفظ عيالكم، إذا لا قدر الله توفي واحد من الأولاد، أصعب شيء أبناؤنا أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض. فلما مات أحد أبنائه إبراهيم دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شوف على الطرف الآخر امرأة ما صبرت، كان ولدها للتو مات وهي عند قبره تصيح وتبكي، فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها يا أمة الله اتقي الله واصبري. فقالت ما تدري من كثر المصيبة والهم اللي هي فيه، قالت إليك عني، إليك عني، وخر عني، إنك لم تصب بمصيبتي، أنت ما جربت الولد لما يموت. فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام خلاها، قالوا ويحك ما قلتي، هذا رسول الله. فذهبت إليه تعتذر فقال لها يا أمة الله إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لما ينزل الخبر، لما تأتي المصيبة ينقسم الناس نصين، نص صابر وربما أعلى من الصبر راضي بعد وما يقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وصنف آخر، ليش يا ربي؟ إيش معنى أنا شنو سويت عشان يصير فيني شذي؟ هذا كله دليل على عدم الصبر. هل يستويان الصابر والجازع؟